يعطيها. ففي الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ من حديث صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له يا رسول الله هل يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم، يعني قد يكون المؤمن جبانا ولا يقدح هذا في إيمانه. قال نعم. قيل يا رسول الله هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. ثم قيل يا رسول الله هل يكون المؤمن كذابا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا. ثم تلا قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب هو من صفات المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أولها قال إذا حدث كذب، إن تحدث مع أصحابه كذب، أو إن تحدث مع أبنائه كذب، أو إن تحدث مع زوجته كذب، أو إن حدث والديه كذب، فتجد أن الكذب عنده يجري على لسانه كما يجري بقية الكلام. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عموما، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، إياكم والكذب في مواعيدكم، إياكم والكذب حتى في طرائفكم ونكاتكم، إياكم والكذب حتى في قصصكم ووقائعكم، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديدا في نهي الناس عن الكذب. ففي حديث عبد الله بن عامر الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتهم يوما فسمع أم عبد الله بن عامر تناديه تقول يا بني تعال أعطيك، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الصوت وسألها قال تريدين أن تعطيه شيئا؟ تريدين أن تعطيه شيئا إذا جاء؟ أنت تقولين تعال أعطيك، هل تعال أعطيك فقط لإغراء الصغير للمجيء ثم إذا جاء أمرتيه أو نهيتيه، أم أنك فعلا تريدين أن تعطيه شيئا؟ قالت نعم يا رسول الله أريد أن أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الكذب جماع صفات المنافقين، المنافق إن حسد كذب، وإن حقد على غيره كذب، وإن وعد غيره بشيء كذب، وإن خاصم عند القاضي كذب، فجميع صفاته السيئة تنطلق وتنبعث من هذا الكذب. ولذلك قال الكذب هو جماع صفات المنافقين. ومدح الله تعالى أنبياءه فقال جل وعلا عن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فمدحه الله تعالى بصدقه. وبين الله جل وعلا أن الكذب من صفات الشياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إذن هو من صفات المنافقين وهو من صفات الكافرين، بل هو أيضا من صفات المنافقين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه ويسلو على أصحابه ما ينهاهم عنه. يقول الله جل وعلا عن أحداث يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، من صدق في الدنيا نفعه صدقه في الدنيا والآخرة. ونادى الله جل وعلا المؤمنين فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين عندما يتكلمون، كونوا مع الصادقين عندما يعطون وعودا، كونوا مع الصادقين عندما يكتبون عقودا مع الآخرين، لا يكذبون عليهم ولا يحتالون ولا يفترون. بل في الحديث الصحيح عند البخاري وهو حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شيئا من الأحداث التي تقع في الآخرة، وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى ذلك في رؤيا، رأى أنواعا من العذاب التي تقع على بعض العصاة. قال عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على رجل وإذا آخر، يعني انطلقت أنا وجبريل وملك، وإذا آخر، إذا رجل آخر بيده كلوب وهو حديدة مثل السكين تكون معقوفة من أعلاها، تستعمل عادة لحمل اللحم وتعليقه ونحو ذلك. قال وإذا رجل في يده كلوب،